Pensa en un juego. Mírala. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد جزاك الله خيرا. على اتفاقنا ان شاء الله تعالى ان بعد شهر من الان يكون فيه ان شاء الله اختبار في النوع الاول من نوعين التوحيد، النوع الاول من نوعين التوحيد. باقي بعض الدروس اليسيره الشيخ العتباني مع الشيخ حماده سيتفق على تفريغها بشكل معين القسم الاول عشان ان شاء الله تعالى نصوره ويتوزع بعد شهر تاخذ في اختبار ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى اليوم ان شاء الله تعالى نبدا في القسم الثاني. القسم الثاني من قول المؤلف هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديده إلى آخر ما ذكر. لكن إن شاء الله تعالى من اليوم صاعدا هتكون المجلس كالتالي: ربع ساعة في مباحث الأسماء والصفات، كتب محددة ستقرأ، بقية المجلس نكمل سلم الوصول، ثم ما بعد العشاء على عددنا في القراءة. الكتاب اللي نقرأه إن شاء الله تعالى في الربع ساعة الأولى هذا الكتاب، هذا الكتاب صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، حتى لا نبتعد عن مباحث الأسماء والصفات فينسى شيء منها. أخوكم الشيخ حماد يذكركم بالخسوف الذي يتوقع أن يكون من الأربع، وإن شاء الله تعالى لعل بين الأذان والإقامة ننبه حتى يكون الناس حاضرين. الكتاب صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة تأليف علوي بن عبد القادر السقاف. ذكر في المقدمة تنبيه على أهمية العلم النافع، ونقل نقولا منها ما ذكره ابن رجب في كتاب فضل علم السلف عن الخلف، قال: والعلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ونقل أيضا عن ابن العربي المالكي من كتاب أحكام القرآن ضمن كلام له قال: واعلم أن أنفع العلوم علم التوحيد، ومنه علم الأسماء والصفات، وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم. من أول شرف العلم هذا كلام ابن العربي. والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه وصفاته أشرف العلوم. ونبه أنه أضاف كلمة وصفاته على النقل. قال: ولذلك قال ابن القيم: إن أولى ما يتنافس به المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، يعني العلم النافع والعمل الصالح. قال: وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من الغوي والظالم من المظلوم. قال: ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعهما علم أحكام أفعال العبيد ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عصمته وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر بعض المباحث ثم قال المبحث الثاني قواعد عامة في الصفات. قواعد عامة في الصفات. القاعدة الأولى إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه قواعد مشهورة. قال لأن الله أعلم بنفسه من غيره ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه. قاعدة الثانية نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى. النفي مع اعتقاد ثبوت كمال الضد. من يشرح؟ المفروض أنها مرت علينا. سبق الله عز وجل الأمم السلام اللغوب من كمال قدرته. يعني إيه المنفي هنا؟ العجز. اللغوب اللي هو اللغوب منفي. طيب نفي مجرد ولا نفي مع إثبات كمال ضد المنفي؟ طيب إيه اللي ضد المنفي هنا؟ طيب يبقى ما مسنا من لغوب لكمال قدرته. فليس النفي نفي مجرد وإنما نفي معه إثبات كمال ضد المنفي. إثبات كمال ضد. قال نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى. طيب كنت عايز أقول للشيخ رضا تفضل. لكمال حياته وقيوميته. لكمال حياته وقيوميته. قال لأن الله أعلم بنفسه من خلقه ورسوله أعلم الناس بربه فنفى. قال فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته ونفي الظلم يتضمن كمال عدله ونفي النوم يتضمن كمال قيوميته. كم قاعدة الآن؟ مين عيد الاثنين؟ عليه الصلاة والسلام من غيري؟ طيب الثانية؟ هذا الثاني؟ والثانية النفي مع إثبات كمال الضد ضد المنفي. القاعدة الثالثة قال صفات الله عز وجل توقيفية. طبعا هذه القواعد منقولة من كتب أهل العلم وهو يوثقها منقولة كثير منها من كتب شيخ الإسلام تيمية وبعضها من كتب ابن القيم وبعضها من خارج هذين الكتابين كعقيدة السلف الصابوني وبعض كتب الشنقيطي وابن عثيمين. نعم لكنها كلها موثقة. قال القاعدة الثالثة صفات الله عز وجل توقيفية فلا يثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفى عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ربما يأتي هذا الكلام لكن خليك حافظه يعني. لكن أنت قلت إيه؟ وبعدين أنت كملت كلام. ما ثبت حسن البشر أو كمال البشر والله جل أولى المستحيل. يعني ليس على هذا الإطلاق. ليس على هذا الإطلاق. يعني الكمال في البشر انه يكون له ولد ولا يكون عقيم؟ يبقى يصح هذا الاثبات لله؟ يصح يا شيخ رضا؟ بدون تردد لا. لذلك الكلام هكذا ليس محررا. ليس ايه؟ يعني لا يقال ان كل كمال بشري فالله ولا به لا. لا يقال هذا الإطلاق لا. فمن كمال البشر الذي يناسب فقره وحاجته أن يكون له ولد. عشان كده ما يخلفش بقى من إيه؟ بيلف على الدكاترة ويروح ويجي. ومن كماله الذي يناسب فقره أنه ينام. لو ما بينامش بيعتبره خلل. مش طبيعي. بالك؟ أنه ياكل ولو ما بياكلش بيروح إيه؟ عاوز دواء للشهية مش طبيعي. ولذلك هذا الإطلاق اللي ذكروه أخوكم رضا طبعا هو لا يقصده طبعا لا شك وأيضا غير. طيب قال ولا ينفع عن الله عز وجل إلا ما نفعه عن نفسه أو نفعه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا أحد أعلم بالله من الله تعالى ولا مخلوق أعلم بخالقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة الرابعة إن شاء الله تعالى لما نوصل 7 قواعد الشيخ متولى هيعرضهم مرة أخرى. تسجل أنت سجلت كم واحدة الآن؟ 3 هتبقى رأيتهم. قال القاعدة الرابعة وهي من القواعد المهمة. قاعدة الرابعة من القواعد المهمة. قال التوقف في الألفاظ المجملة في باب الصفات. التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها. التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها. في ألفاظ لم يرد في الشرع إثباتها ولا نفيها وهي في نفس الوقت مجملة من حيث المعنى. قال أما معناها خلاص يبقى الألفاظ المجملة يتوقف فيها. الشرع لم يرد فيها بنفي ولا إثبات. كذلك لا ننفيها ولا نثبتها. لكن نشوف المعنى. يبقى اللفظة نتوقف فيها لا ننفيها ولا نثبتها. لكن نشوف المعنى. قال أما معناها فيستفصل عنه. فإن أريد به باطل ينزه الله عنه رد هذا الباطل. وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبل. يبقى المعنى المجمل لهذه اللفظة هذا الإجمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الإجمال في المعنى في معنى حق ومعنى باطل. اللفظة لم يرد في الشرع إثباتها ولم يرد نفيها. نعمل إيه مع هذه اللفظة؟ نتوقف لا نثبتها ولا نفيها. طيب من تكلم بها نستفصل منه عن معناها الذي يقصده. إن قصد حقا قبلنا هذا الحق وإن قصد باطلا رد هذا الباطل. وإن قال طيب لما تقبل الحق اللي فيها قال مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية. تقول المعنى الصواب انت ذكرت ده في ألفاظ شرعية تدل عليه. ما عودتش تقول اللفظ اللي انت قلتها دي خد لفظ الشرع أهو. انتبه مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية والدعوة إلى استعماله مكان هذا اللفظ المجمل الحادث. واضح الآن؟ طيب بلغة بسيطة سهلة في ألفاظ لم ترد في الشرع لا نفي ولا المطلوب حيالها إيه؟ لا ننفيها ولا نفيها. طيب إلا أطلقها اللي تكلم بها نستفصل منه عن معناها. فإن فسرها بباطل رد وإن فسرها بحق قبل هذا الحق. ومع قبول هذا الحق نبين له الألفاظ الشرعية التي تدل على هذا المعنى الصواب، وندعوه لاستعمال اللفظ الشرعي مكان اللفظ الذي لم يرد في الشرع. مثال قال مثاله لفظ الجهة، نتوقف في إثباتها ونفيها، لا ننفيها ولا لفظ، ونسأل قائلها ماذا تعني بالجهة. يعني لو جاء شخص قال إن الله ليس في جهة، يقول طيب إحنا الآن كلمة الجهة لم تنفى ولم تثبت، إحنا مش نتكلم بهذه اللفظة، لكن أنت ماذا تعني بقولك الجهة؟ فإن قال أعني الآن مع شخص الآن هيثبت الجهة، يقول أنا أثبت أن الله في جهة مثلا، فإن قال أعني أنه في مكان يحويه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ده حق ولا باطل؟ باطل. قلنا هذا معنى باطل ينزه الله عنه ورددناه، إن الله عز وجل لا يحويه مكان، لا يحيط به شيء. وإن قال أعني جهة العلو المطلق، يبقى كلمة في جهة عندي تساوي أنه في جهة العلو المطلق، هذا معنى حق ولا باطل؟ قلنا حق، لا يمتنع على الله عز وجل، وقبلنا منه المعنى، هذا المعنى حق، أن الله في أن الله عز وجل له العلو المطلق، أن الله عز وجل له العلو المطلق، هذا معنى حق ولا باطل؟ حق، نقبله. ثم نقول له لكن الأولى أن تقول هو في السماء أو في العلو كما وردت به الأدلة الصحيحة، أين الله؟ السماء. وأما لفظة جهة فهي مجملة حادثة، فالأولى تركها. واضح الآن؟ طيب، يبقى الألفاظ المجملة التي لم يرد في الشرع نفيها ولا إثباتها، موقف أهل السنة منها التوقف، لا نتورط في نفيها لأن الشرع لم ينفها، ولا نتورط في إثباتها لأن الشرع لم يثبتها، وإن نفيناها هي مجملة فيها حق وباطل، يبقى نفينا ما فيها من حق، وإن أثبتناها هي فيها حق وباطل، يبقى أثبتنا ما فيها من باطل، لكن نستفصل عمن نطق بها، فإن فسرها بحق قبلنا الحق، وإن فسرها بباطل رددنا الباطل، ثم نبين له اللفظ الشرعي الذي يدل على الحق ونصيه باستعماله. واضح يا إخوان الكرام؟ طيب نكتفي بهذا القدر، والشيخ متولي سيعيد لنا الأربع قواعد هذه. الأولى من غير تحريف من غير تكييف ولا، هذه قيود مهمة، قيود مهمة تتقال. القاعدة الثانية نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال النفي المجرد ليس كمالا، نفي المجرد ليس كمالا، يبقى بننفي مع اعتقادي ثبوت كمال ضد المنفي، جيد، يبقى لا يظلم لكمال عدله، جيد، عز وجل. تفضل. أسباب الله عز وجل كثيرة، فلا نثبت إلا ما أثبت الله نفسه ورسوله، ولا نثبت إلا ما أثبت الله. وإذا أتى الرباع، إذا أتى ألفاظ مجملة لم يرد فيها الشرع بإثبات ولا نفي، نتوقف فيها، ثم نسأل قائلها إن كان عن معناه، إن أتى بمعنى حق قبلنا هذا الحق، مع بيان له الأصول الشرعية التي تدل على هذا الحق، وإن أتى بمعنى باطلا ردنا. طيب، نكتفي بهذا القدر على ما اتفقنا عليه، ثم ندخل إلى سلم الوصول. قال رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال إفراد رب العرش عن نديب، النديب النديب الند فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى إذن الند المذكور في القرآن منهي عنه ولا مأمور به؟ منهي عنه. طيب فلا تجعلوا لله أندادا. الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أقوال واردة عن السلف في معنى الأنداد فلا تجعلوا لله أندادا، ورد خمسة أقوال أي عدلاء. القول الأول عدلاء، وهذا قول قتادة ومجاهد وابن العالية والربيع بن أنس والسدي وأبي مالك وإسماعيل بن أبي خالد. القول الثاني أشباها، وهذا ما روي عن ابن عباس يبقى أندادا عدلاء أندادا أشباها. القول الثالث قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، وهذا منقول عن ابن مسعود وعن ابن عباس من طريق آخر. الرابع في تفسير الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له، وهذا منقول عن ابن زيد. قول الخامس الأنداد قال ابن عباس هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. قال ابن عباس وهو أن تقول أو أن يقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وحياتك وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان. قال ابن عباس لا تجعل فيها فلانا فإن هذا كله شرك، فهذا عن ابن عباس من طريق آخر. الآن الأقوال الواردة عن السلف متعارضة ولا متعاضدة؟ طيب الاختلاف هنا اختلاف تنوع، فهي أقوال متعاضدة وليست متعارضة. والسلف عبروا هنا عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة، عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة، لكن بعضهم فسر اللفظ وبعضهم فسر المعنى وبعضهم فسر بالمآل والعاقبة وضرب الأمثلة وضرب الأمثلة. فالند يفسر بالعديل والشبيه والكفر. يبقى الثلاث أقوال الأولى عدلاء وأشباها وأكفاء كلها تفسير لللفظ، تفسير ايه؟ لللفظ. قال ابو حاتم السجستاني، قال ابو حاتم السجستاني اجتمعت العرب على ان ند الشيء مثله وشبهه وعدله، قال ولا أعلمهم اختلفوا في ذلك. يبقى لو قال أشباها، لو قال عدلاء، لو قال قول، ما احنا قلنا اهو، لا ما هو قال اهو اجتمعت العرب على ان ند الشيء مثله وشبهه. جيد، ابن زيد فسرها بالآلهة التي جعلوها مع الله وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. ابن زيد هنا يفسر المعنى، يعني هو عديل لله وشبيه لله وكفل له في ايه؟ في ايه؟ في صرف العبادة اليه. ولذلك ابن زيد يقول الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له، جعلوا لها مثل ما جعلوا له. ابن زيد يقصد او يفسر بالمعنى، يفسر، والثلاثة قول الاولى على ايه؟ اللفظ. طيب القول الاخير اللي هو الخامس بضرب المثال، لكن فيه فقه الصحابة. ابن عباس ضرب أمثلة بشرك أكبر ولا أصغر؟ فلما يكون هذه في الشرك الأصغر فسر أمثلة للند بالشرك الأصغر، يبقى يدخل فيها الشرك الأكبر ولا لا؟ من باب أولى ولا لا؟ فهو ينبه بالأدنى على الأعلى، فيذكر أمثلة للأدنى للتنبيه على الأعلى، فهو تفسير ببعض المراد لا بكل المراد، ونبه بالأدنى على الأعلى. ولذلك يضرب أمثلة بإيه؟ وحياتي وحياتك ما شاء الله وشئت لولا الكلب ولولا البط. هذا في الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ ليبين لك أيضا أن الند على مرتبتين، اتخاذ ند هو شرك أكبر واتخاذ ند هو شرك أصغر. طب لماذا ضرب أمثلة بالشرك الأصغر؟ من باب التنبيه الأدنى على الأعلى، التنبيه الأدنى على الأعلى. طيب يبقى المؤلف رحمه الله تعالى يقول إفراد رب العرش عن نديده، هذا الإفراد عن الند الذي هو شرك أكبر والند الذي هو شرك أصغر. ومن معاني الند في اللغة كما ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة وهو من نفائس كتب اللغة، يقول النون والدال أصل صحيح، نون دال يدل على شرود وفراق، يدل على شرود وفراق، وند البعير ندا وندودا ذهب على وجهه شاردا. قال ومن الباب الند والنديد الذي يناد في الأمر أن يأتي برأي غير رأي صاحبه. الآن لما بتنصح الزوجة في البيت تقول لها يا بنتي ما تعمليش زوجك معاملة ايه؟ الند. طيب هي لما تعاملوا معاملة الند بيكون في ائتلاف ولا افتراق؟ طب البعير شرد فارق أهله، ولذلك سبحان الله الذي يجعل مع الله ندا يفرق أعمال قلبه فيكون مفرقا بين الله وبين والله عز وجل لما ضرب المثل بالمشرك فيه شركاء متشاكسون، فالمشرك من من من أسوأ الناس حالا، حاله مفرق تتخذ لها ند، فرقت أمرك وشأنك. وهذا معنى مهم جدا في باب في معنى كلمة ند، بالك يكون أمره فرط أمره فرط، بالك رجل فيه شركاؤه، أما الآخر رجل سلم. إيه رجل؟ هل يستويان؟ يا سلام، نسأل أن يرزقنا التوحيد. قال رحمه الله تعالى: إفراد رب العرش عن نديبه. ثم فسر ذلك أو شرحه فقال: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. وهذا الحق حقه عليك وحدك أم حقه على جميع الخلق؟ ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ والحديث مشهور، حديث معاذ في الصحيحين وغيرهما: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. هذا توحيد الايه؟ الألوهية، توحيد الألوهية. ثم ذكر بعد ذلك فضائل وخصائص توحيد الألوهية، سنأتي إليها إن شاء الله بعد شيء يسير من النقولات. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة، فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما يبين ذلك بقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. فأخبر أن الإله إله واحد، النصارى لهم إله لكنه واحد، وإلههم ليس بواحد، لكن إلهكم إله واحد. قال: فأخبر أن الإله إله واحد، لا يجوز أن يتخذ إله غيره، فلا يعبد إلا إياه، كما قال في السورة الأخرى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. إنه إله واحد. يا سلام، شوف: إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فارهبون، والرهب درجة من درجات الخوف يثمر هربا، وقد تقدم ذكر ذلك. الرهب درجة من درجات الخوف تثمر هربا. طيب، فإياي فارهبون. وقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله: فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. التعبير عن التوحيد بالألفاظ سهل، يعني ممكن في الألفاظ نعبر عنه تعبيرا هائلا عظيما، لكن يبقى توحيد القلب وتوحيد الجوارح. مش احنا عندنا الايمان عند اهل السنه قول واعتقاد وعمل؟ انا ساقرر التوحيد قولا على احسن ما يكون، لكن يبقى ايه؟ القلب والجوارح. هل فعلا قلبي لواحد؟ لذلك قالوا: فلواحد كن واحدا في واحد، اعني طريق الحق والايمان. فلواحد كن واحدا في واحد، كل اله واحد على طريق واحد. جيد، هذه الإشكالية، أن القلب يكون لله فقط في جميع ما يفعل أو في جميع ما يكون من أعمال القلوب، كن واحد. وكذلك أن تكون الجوارح أفعالها لواحد فقط، والشأن الأكبر في أمر القلب. نحن جايين قاعدين هو اختبالك هذا المجلس، نسأل الله أن يكون لله الرغبات في المجيء والذهاب، البواعث البواعث الفعل والترك في جميع الأمور. انت شايف ابن عباس أدخل في الند وحياتي وحياتك، وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة، فتفسيره تفسير أعلى ما يمكن من تفسير الصحابة، فيجعل هذا من اتخاذ الند. انت الان بتجعل حبك وبغضك تابع لايه؟ تابع لهواك ولا لمرضات الله؟ احب ما يحب وابغض ما يبغض، واحب من يحب وابغض من يبغض، من الاقوال والافعال والذوات والاشياء. تجعل حبك تابع لمن؟ حب الله. طيب، قال رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله: يقرر أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل متضمن لأصلين. التوحيد الذي دعت إليه الرسل متضمن لأصلين، أحدهما التوحيد القولي، والثاني التوحيد العملي. ننقل النقل كامل. أحدهما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن الله تعالى، وهو التوحيد في العلم والخبر. انتبه، قال أحدهما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن الله تعالى، وهو التوحيد في العلم والخبر، وهو الذي دلت عليه آيات كثيرة، منها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا التوحيد الإيه؟ القولي. قال في العلم والخبر، يعني في العقيدة وفي القول. يبقى بيشمل إيه؟ يبقى قول مبني على اعتقاد، مش قول مجرد، ولا كان نفاقا، وإلا كان نفاقا. طيب، إذن يقول التوحيد القولي الذي هو الخبر عن الله تعالى، هذه جمل تحفظ، الذي هو الخبر عن الله، وهو التوحيد في العلم والخبر. يبقى الخبر اللي مبني على اعتقاد، ودلت عليه آيات كثيرة، منها سورة الإخلاص: قل، يخبر الله أحد، الله الصمد. هذا قول مجرد عن علم، مجرد عن اعتقاد، ولا مبني على علم؟ مبني على اعتقاد. هذا الأصل الأول الذي يتضمنه التوحيد الذي دعت إليه الرسل. قال والثاني التوحيد العملي الذي هو توحيد العبادة لله تعالى. قال وهو توحيد القصد والطلب، وقد دلت عليه آيات كثيرة، منها سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وأنت لا يخفى عليك أن التوحيد العملي يشمل الثلاثة مناحي: القول وقلب واعتقاد. يعني أقصد أن هذا العمل مبني على اعتقاد صحيح، مبني على اعتقاد صحيح. ناس الآن لتوحيد الألوهية له تعريف كثيرة، من أخصرها إيه؟ إفراد الله بأفعال العباد، أو إفراد الله بالعبادة. أفعال العباد التي يفعلونها على جهة التقرب إلى الله تجعلها لمعبود واحد، جعلها لمعبود واحد. طيب، سؤال: ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ كلاهما من الله. من الله، بس على أعمال العباد، إفراد العبادة لله. إفراد لله عز وجل، أحسنت. أنا عاوزين بقى العلاقة بينهم. إحنا قلنا في توحيد الربوبية إيه؟ إفراد الله بأفعاله. افراد الله بافعال. طيب، ايه طيب توحيد الالهيه يتضمن توحيد الربوبيه. كمل. احسن. الان العلماء يقولون ان توحيد الالهيه يتضمن توحيد الربوبيه، والربوبيه مستلزم للالوهيه. لكن انتبه جيدا لما يذكره العلماء في هذه النقطه. قالوا توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وقوعا وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية استدلالا لا وقوعا. يعني ايه لا وقوعا؟ حياه الان توحيد الالهيه يتضمن توحيد الربوبيه وقوعا، يعني من حقق توحيد الالوهيه فهو ولا بد قد حقق توحيد الربوبيه. من حقق توحيد الالوهيه فهو ولا بد قد حقق توحيد الربوبيه، لان لا يعبد الا ربه الواحد، لا يعبد إلا خالقه إلا رازقه. فمن حقق توحيد الإلهية فقد حقق توحيد الربوبية ولا بد. نأتي توحيد الربوبية يستلزم الإلهية، يستلزم توحيد الألوهية وقوعا ولا استدلالا؟ يعني إيه؟ يعني من أقر بالربوبية تستدل عليه بهذا الإقرار أن يدخل فيه الألوهية. من أقر بالربوبية تستدل عليه بهذا الإقرار أنه يدخل في الألوهية. ليه؟ لأن من لوازم إقراره بالربوبية أن يأتي بالألوهية. إذا كان ربك وخالقك ورازقك وهو الذي يدبر الأمر فيجب عليك أن تعبده وحده، يبقى هو يستلزمه استدلالا. طب وقوعا، هل من حقق الربوبية حقق الألوهية وقوعا؟ متفاوتون. لم يحقق الألوهية والربوبية إلا من؟ إلا الموحدون أتباع الرسل، إلا محمد أتباع الرسل. قال الشيخ حفظه الله: أما توحيد الربوبية فهو مستلزم لتوحيد الألوهية استدلالا، أي من تفرد بالربوبية فهو المستحق للألوهية، لكن لا يتضمنه وقوعا. فقد يوجد المقر بتوحيد الربوبية كالمشركين مع إنكارهم لتوحيد الألوهية. قال: لكن يقال من حقق توحيد الربوبية تمام التحقيق فلا بد أن يوصله إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثم ذكر الشيخ حفظه الله كثير من الأدلة على تلازم هذين النوعين من أنواع التوحيد. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان. الأدلة كثيرة على أن الله أرسل الرسل بالتوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأدلة في ذلك كثيرة. قوله أرسل رسله يدعون إليه أولا، فلا شك أن أول دعوة الرسل وآخرها الدعوة إلى التوحيد، لكن أيضا جاءت النصوص ببيان أن الرسل مع الدعوة إلى التوحيد كانوا يدعون إلى ترك المنكرات الشائعة المتفشية، كما في قصة لوط وكما في قصة شعيب وأيضا لو تذكر حديث هرقل، لما هرقل قال لأبي سفيان: إلى ما يدعوكم؟ فذكر له يدعونا إلى عبادة الله وحده وترك الأوثان وإلى الصلة والعفاف. وإلى العفاف والصلة. إلى العفاف والصلة. العفاف ترك الفواحش. يعني هذا مما يدخل في معناها يدعون إليه أولا. قال وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. الأمة مأمورة بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يعني حتى لا يكون شرك بالله. وعلى ذلك تفسير السلف. فعن قتادة قال حتى لا يكون شرك. وعن مجاهد فسر الفتنة بالشرك. وعن السدي فسر الفتنة بالشرك. وعن ابن عباس أيضا فسر الفتنة بالشرك. وعن الربيع فسرها بالشرك. وقال ابن زيد حتى لا يكون كفر وهو بمعناه. حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك وحتى لا يعبد إلا الله. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين. قال الطبري وأما الدين الذي ذكره الله في هذا الموضع فهو العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. حتى لا تكون فتنة وتكون الطاعة كلها لمن؟ لله عز وجل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كلف بالقتال وكذلك الأمة من بعده كلفت بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا الجهاد ذروة سنام الإسلام. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق كما في مسلم عياذا بالله. ذكر الشيخ هنا بعض المباحث المتعلقة بالجهاد فذكر أن الجهاد نوعان: جهاد الطلب وجهاد الدفع. وبدأ بجهاد الدفع قال وبدأت به لأحوال أمتنا. بدأت به لأحوال أمتنا عياذا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال وجهاد الدفع فرض عين على المسلمين جميعا حتى يكف شر الأعداء. ثم نقل نقلا طويلا عن الإمام القرطبي في تفسيره وهو يفسر قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال في ضمن كلامه القرطبي وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل وهي الرابعة يعني المسألة الرابعة. وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر. فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبانا وشيوخا. دي كلام مين؟ قرطبي. كل على قدر طاقته. من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له. ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر. يعني يكثر سوادهم حتى لو لم قاتل. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم، يعني البلد اللي جنبهم، أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة، أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم يعني بالعدو. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم. فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها قال سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لازمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو. قال ولا خلاف في هذا. الطبري رحمه الله أدرك بعض المآسي التي كانت في الأندلس، حتى هو يحكي عن نفسه في بعض المواقف لما جند الصليبيين كادوا أن يأخذوه هو شخصيا فهرب منهم، فلما هرب لم يجد شيئا يختبئ فيه، وإنما كان وجد منطقة صحراء وهم وراه، فجلس في مكانه يذكر الله ويعتصم به، المكان مكشوف، فمروا عليه ذهابا وإيابا ولم يروه، فقال أحدهم للآخر هذا جني أو قال هذا شيطان وهو يسمعهم. يعني قرطبي المفسر هذا يحكي عن نفسه لم ترى هنا صلى الله عليه وسلم. قال الثاني جهاد الطلب، أي طلب الكفار في عقر دورهم وبلادهم وقتالهم إن لم يدخلوا في الإسلام. قال وهذا الذي دلت عليه النصوص السابقة القتال من أجل الإسلام. قال وقد اختلف العلماء في هذا على قولين من حيث الحكم. الجمهور على أنه فرض كفاية، أي أنه فرض على مجموع الأمة، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، لا يستوي القاعد والخارج. فدل على أن هذا النوع من الجهاد ليس بفرض عين، ليس بفرض عين. ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كلهم في كل غزوة، بل كان أحيانا يخرج البعض دون البعض. وعلى اعتبار أن جهاد الطلب فرض كفاية، ما الذي يسقط هذا الفرض؟ ما الذي يسقط هذا الفرض؟ متى يكون قد قام في الأمة؟ قال الجمهور يسقطه غزوة في كل سنة، غزوة في كل سنة. والقول الثاني أنه يجب غزو الكفار في عقر دورهم ما أمكنهم ذلك دون تحديد عدد، كلما كان في إمكانية. وقال ابن حجر عن هذا القول وهو قوي، يبقى القول الأول أنه فرض كفاية، ومتى تتحقق هذه الكفاية؟ مرة كل سنة أو كلما كانوا قادرين دون تحديد عدد. القول الثاني ذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أن جهاد الطلب فرض عين، استدلوا بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. ومن هؤلاء الصحابة أبو طلحة رضي الله عنه والمقداد بن الأسود، ومن التابعين سعيد بن المسيب. قال الشيخ والراجح قول الجمهور، ونبه ابن القيم رحمه الله تعالى على أن جنس الجهاد فرض عين، جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. طيب، من اللي لخصنا المسألة دي؟ الجهاد كم نوع الأول؟ دفع. ما حكم جهاد الطلب؟ الجمهور على أنه فرض إيه؟ كفاية، وبعض الصحابة ذهبوا لأنه فرض عين. إن شاء الله صاب رأيه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يخرجون في كل غزوة بكلهم، بل ربما يخرج بعضهم وبعضهم، فلولا نفر من كل فرقة، ولا يستوي القاعدون من المؤمنين، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى. طيب، هذا الواجب الكفائي بما يتحقق؟ القول الثاني. أنت تضحكوا ليه على الغزوة كل سنة دي؟ الله يعينه ويستر. النوع الثاني من الجهاد، ها، جهاد الدفع، ايه حكمه؟ فرض عين على اهل البلد، فان قاموا فالحمد لله، وان لم يقوموا ذلك وجب حتى جميع، قال ولا خلاف في هذا. يعني لو ما حياتش السنه دي عندي شيء اسمه ربنا يعين، بس بيقول لك ما حياتش الا بسنه، ربنا يعين، احنا نقسم ربنا يستر. الفرد الكفايه ما فيش اثنين، اللي كان ضروري من البعض سقط عن الباب، هو حد جايب دلوقتي مش عمل العمل، ما فيش غزوه. الله المستعان، دعوتكم بس. قال رحمه الله تعالى وقد حوته لفظته الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجيا امينا. لفظة الشهادة هي اعلى شعب الايمان، ما الدليل؟ ها، أعلاها قول لا إله إلا الله. ولفظة الشهادة هي العروة الوثقى، قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال سعيد بن جبير والضحاك إنها شهادة لا إله إلا الله. ولفظة الشهادة هي العهد الذي هو شرط الشفاعة، قال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال ابن عباس هي لا إله إلا الله. الحمد لله. وبعد، الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يذكر طرفا من فضائل شهادة لا إله إلا الله، وفي الشرح بيّن أن شهادة لا إله إلا الله هي أعلى شعر الإيمان بنص الحديث، وورد في تفسير السلف أنها العروة الوثقى، قاله سعيد بن جبير والضحاك. ورد في تفسير السلف أنها العهد الذي هو شرط الشفاعة، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هذا شرط، فالعهد هو شهادة، قاله ابن عباس. و البغوي ذهب في تفسيره إلى أنها كلمة الحق في تفسير قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وورد مرفوعا أن شهادة لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى، عن أبي بن كعب مرفوعا عند الترمذي وعند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وعند الباقي في الأسماء والصفات أن كلمة التقوى هي شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي القول الثابت. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي. وكلمة الشهادة هي الكلمة الطيبة المذكورة في قول الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة، اللي هي لا إله إلا الله. ذكر ذلك ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم، فسروا الكلمة الطيبة بإيه؟ شهادة لا إله إلا الله. يبقى ذكرنا كم حاجة كده شيخ متولي فضائل الشهادة؟ سبعة. واحد، أعلى شعب الإيمان، أنها أعلى شعب الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. فبنص الحديث هي أعلى شعب الإيمان، وأيضا هي العروة الوثقى كما ورد في تفسير السلف، وأيضا العهد الذي هو شرط والشفاعة، إلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هي كلمة التوحيد، وأيضا هي كلمة الحق كما ذهب إلى ذلك البغوي في تفسيره، وأيضا كلمة التقوى ورد مرفوعا عند الترمذي وغيره، وأيضا قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأيضا كلمة الطيب. ومن فضائل هذه الكلمة أنها سبب للنجاة من النار، كما في صحيح مسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، خرجت من النار. حديث صحيح مسلم. وفي حديث عبادة: ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ذرة من إيمان. ولا إله إلا الله سبب في دخول الجنة، بل هي السبب الأعظم في دخول الجنة. حديث عبادة قال صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة. ومن فضائل كلمة التوحيد أنها أثقل شيء في ميزان العبد. تعرفون حديث صاحب البطاقة: وهي أثقل من السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه، الحديث عند أحمد بسند صحيح، نوح عند الموت قال لابنه: أأمرك بلا إله إلا الله، أأمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع فوضعن في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وقد أفرد ابن رجب رحمه الله تعالى الكلام على كلمة الشهادة في رسالة مستقلة سماها فضل كلمة الإخلاص، فضل كلمة الإخلاص وهي مطبوعة. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونقرأ في